لقد وصلنا إلى الميناء والصبي لا يزال نائماً. هل أوقظه يا صاحب البحر؟ لا داعي، لقد تعب كثيراً بالأمس، دعه حتى يستيقظ وحده. هل تنوي أن تجوب الموانئ كلها بحثاً عن أبويه؟ بكل تأكيد، ما دمت قد وعدته بشيء فيجب أن أفي بوعدي. هيا يا لؤلؤ، أنزل المرساة. أمرك يا صاحب البحر. وأنت يا مرجان، تأكد من تسليم البضائع لأصحابها. ألن تحضر تفريغ السفينة وتتسلم الأجر من التجار؟ تولى أنت عني هذا الأمر، أريد أن أزور صديقا قديما. أهو هلال؟ نعم هو. عجيب أمره، لماذا لم يقف على الرصيف لاستقبالنا كعادته؟ ربما يكون نائما. إنه يستيقظ دائما قبل الفجر، سأرى بنفسي. هيا يا لؤلؤ، أسرع بنقل البضائع. لا أستطيع وحدي، ساعدني. لقد أوصاني صاحب البحر أن أحل محله وأتابع بنفسي عملية التفريغ واستلام التجار لبضائعهم. إذن نستأجر عمالا يساعدوننا على النقل. معك حق، هكذا سننتهي من العمل أسرع، ولا أظن أن صاحب البحر سيعارض إذا أنفقنا القليل لدفع أجر العمال. لن يعارض بالطبع، إنه يعطيهم دائما وبسخاء سواء عملوا أم لا. حسنا، اقترب. نعم أنتما، هيا اصعدا لتفريغ السفينة. أمرك يا سيدي، كنت أريد أن أسأل عن... سأعطيك ما تطلبه، أسرع الآن لإنجاز العمل. هيا احمل الصناديق برفق وحذرا أن تسقط منكما. يبدو أننا وصلنا إلى الميناء. من هذا؟ إنه يشبه أبي، أيكون هذا حلم؟ لماذا لا يخرج صوتي؟ أبي، أبي. حاذر أيها الرجل، ألم ننبهك؟ لقد سمعت صوته، أين هو؟ أي صوت؟ ستدفع ثمن ما حطمته. ولدي، حبيبي، لا أصدق أني أراك مرة ثانية وأضمك إلى صدري. أوحشتني يا أبي، شهور طويلة لم أرك فيها. بحثت عنك طويلا يا بني، وطفت بموانئ عديدة، ثم عدت إلى المكان الذي فقدتك فيه، وها أنا كما تراني أعمل حمالا في الميناء. سامحني يا أبي، أنا المخطئ. ستفرح أمك كثيرا بعودتك. أمي حبيبتي، أين هي؟ إنها تساعدني على المعيشة وتعمل في رتق شباك الصيد، كل هذا لنبقى هنا على أمل أن نراك. كفى بكاء، وإلا سأبكي معكما. أبي، هذا صديقي العم لؤلؤ، طيب القلب جدا وخدوم. وهذا هو العم مرجان، بحار قديم وماهر، يجيد عزف الموسيقى على آلة تدعى الكمان. لا أدري كيف أشكركما. نحن لم نفعل شيئا، إن الذي استضاف زياد ورعاه هو صاحب البحر ربان هذه السفينة. أشكراه نيابة عني وعن زياد. هيا يا ولدي لنفرح قلب أمك المسكينة. هيا يا أبي، لكم أطوق إلى رؤيتها وتقبيل يديها، سأفتقدكما كثيرا. تفضل يا زياد، هذا الكمان هدية ليذكرك بي. لكنك اشتريته بكل مدخراتك، أشكرك يا عمي مرجان. انتظر يا زياد، ربما تجوع في الطريق. لكن هذا إفطارك يا عمي لؤلؤ. لقد شبعت من الفرحة. شكرا لك، هيا بنا يا أبي. كفاكما بكاء، ها قد عاد زياد أخيرا. ما شاء الله، زاد طولك يا ولدي وصرت تشبه البحار. وتعلمت الكثير يا أمي عن البحر والبلدان، ولكن أعظم شيء تعلمته أنه لا يوجد في الدنيا أحد من قلب أمي ولا أغلى من ابتسامة الرضا على وجه أبي. بورك لصاحب البحر هذا، فلقد زادك أدباً وتهذيباً وأحسن رعايتك كأنه أبوك تماماً. صاحب البحر، كيف نسيته؟ يجب أن أشكره قبل أن يبحر. نشكره في يوم آخر. لا لا، لقد قال لي إنه لن يبقى في هذا الميناء إلا ساعات قليلة، هيا نلحقه بسرعة. هذا أقل واجب يا أبا زياد. معكما حق، هيا بنا. كان بكاؤهما يدمي القلب. الحمد لله أنه عثر على أبيه. أخيرا سلمنا الأمانة إلى أهلها. نعم، أحسنت القول يا مرجان، ولكن لماذا لم ينتظروني لأودعه؟ بالطبع كان مشتاقا لرؤية أبيه وأمه. المثل الشعبي يقول: من وجد أحبابه نسي أصحابه يا صاحب البحر. سأفتقد ذلك الصبي كثيرا. نعم، سنفتقده جميعا. هل أرفع المرساة يا سيدي؟ ماذا؟ هل كنت تقول شيئا يا لولو؟ هل أرفع المرساة استعدادا للرحيل؟ بالطبع، يجب أن نرحل على كل حال. لم تخبرنا عن أحوال صديقك هلال. توفاه الله فجر اليوم. كنت أنوي أن أصلي الظهر معه، فإذا بي أصلي عليه. ليرحمه الله ويغفر له، أعرف أنك كنت تحبه كثيرا. سبحان الحي الذي لا يموت. هذه الحياة تشبه الرحلة، ندور من ميناء إلى آخر، نقابل وجوها كثيرة، نتحاب في الله أو نتصارع على حب الدنيا، وفي النهاية كلنا مفارقها، كلنا مسافرون. يا صاحب البحر، يا صاحب البحر. ماذا جرى لي؟ هل تعودت عليك يا زياد إلى هذا الحد؟ أصبحت أسمع صوتك وكأنك تناديني. يا صاحب البحر. ماذا؟ مرجان، وجه الدفة إلى الجنوب، إنه زياد. ما كان يجب أن أطاوعك على هذا؟ لقد رأنا يا أبي، السفينة تدور وتتجه نحونا. كيف تبحر في هذا القارب الصغير؟ لا أسمعك. ما الذي جاء بك؟ أوحشتني، كيف تبحر دون أن أودعك؟ يا لك من أحمق. هل تريدني أن أعود؟ انتظر، افتقدتك أيها البحار الصغير. أمسك هذا السلم المجدول واصعدوا عليه واحداً وراء الآخر. المزيد من الأغطية الثقيلة يا مرجان، وأسرع في إعداد الطعام يا لولو. جن جنونه يا سيدي عندما علم بإبحار السفينة. إنه لا يتحدث إلا عنك وعن الأشياء الجميلة التي تعلمها منك. إنه يحبك كثيراً يا صاحب البحر. وأنا أيضاً، يعلم الله وحده. ألم تعدني يا صاحب البحر أن أعمل معك على السفينة عندما أكبر؟ نعم، وعدتك بهذا. أمي تراني كبرت وزاد طولي، لماذا لا أعمل معك الآن؟ الآن عليك أن تواصل دراستك وتحفظ القرآن الكريم، وعليك أيضاً بدراسة الحساب والجغرافيا وعلم الفلك. كيف تكون بحاراً لا يعرف الأماكن والتاريخ؟ كل هذا سأتعلم. كل هذا مجرد بداية لتعلمك الحياة بعدها. هل سمعت بأذنيك؟ نعم نعم، لماذا لا نغير موضوع الدراسة هذا؟ لم تخبرني بما جرى في قصة صاحب الجنتين. صاحب الجنتين؟ هذه قصة يا أمي وردت في القرآن الكريم عن رجل امتلك جنتين مثمرتين وبينهما نهر. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ليته قال مثلك، لكنه جحد نعمة ربه وعصى أخاه الذي طالما نصحه بالعودة إلى الله. ثم ماذا؟ أرأيت يا صاحب البحر، كلنا متشوقون لمعرفة باقي القصة. انصرف الفقير بعد حواره حزينا على أخيه، وأوى الغني إلى فراشه ونام. وسقط الليل على الجنتين، هدأ كل شيء وسكن كل شيء. هذا السكون الذي يسبق العاصفة. لماذا تبدو متوتراً يا قرطوش؟ هل أعد لك قدحاً من الحليب الدافئ؟ بل قدحا من النبيذ المعطق، وسأتريض قليلا في حدائقي الآن؟ نعم، أريد أن أملأ صدري من هواء الجنتين وأتفقد ثروتي وأملاكي التي يظن الأحمق أنها قد تضيع. تدافعت في السماء السحب كثيفة، راحت تتجمع وتقترب في موكبها الكوني مثل جيش غامض يحتشد لأمر مقدر. الجو صار شديد البرودة، من أين أتت كل هذه السحب فجأة؟ هيا أيتها الخيول الكسولة، ليس بهذه السرعة، توقفي عن الركض هكذا. ما هذا؟ أي رياح تهب في هذا الفصل من السنة؟ انطلقت الرياح من أعنتها كأن شياطين الجحيم تطاردها، وبدأت العاصفة تزداد عنفا، ثم هوت العاصفة على الجنة. لا أصدق، الشار تطير كأنها أوراق يابسة. أين أولادي الشباب الأقوياء؟ أين زوجاتي وأصهاري؟ أين الخدم والحرس؟ حين أشرقت الشمس على المكان، أطلت على مشهد لا علاقة له بما كان قائما منذ ليلة. اختفت الجنتان كما لو كانتا رسمة محاه صانعه بعد أن رسمه. أين ذهب النهر يا علياء؟ لكأنه جرعة ماء شربتها الأرض بعد عطش آلاف السنين. سأذهب إلى بيت أعمامي لأجد الماء والطعام. لقد أنفقت كل مالي وكل عمري في العناية بهذه الأرض. لا تجلس كالعاجز، وافعل شيئا. إنك أنت سبب ما جرى لي، جعلتني أكفر بالله وأشرك به صنما لا يضر ولا ينفع. لم يرغمك أحد على هذا، لا جدوى من الحديث معك. ألا يوجد من ينصرني أو يقف معي في هذه الدنيا؟ تستطيع أنت أن تنصر نفسك يا أخي. كيف؟ كيف؟ تتوب وترجع إلى الله وتنقذ نفسك الآن، إن الفرصة ما زالت سانحة أمامك. ألا ترى الخراب من حولك؟ أي فرصة؟ الفرصة في أنك حي ولم تمت بعد. أدرك نفسك، أدرك نفسك بالتوبة وعد إلى الله إن أردت النجاة والقوة. فلا قوة إلا بالله، ولا نصر إلا من الله، ولا أمل إلا في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. وصلنا إلى نهاية قصتنا يا زياد، ووصلت السفينة إلى آخر مرسى لها. أتعلم يا صاحب البحر؟ لقد تعلمت دروسا كثيرة مما رويته لي. أحسنت يا بني، ليتك تتذكر هذا وتستفيد به في حياتك. ستجد في الدنيا جبابرة مثل النمرود وجالوت وأصحاب الأخدود، وستجد محتالين كالسامري والحاكم الأحمق مزيقاء، وسترى مختالين بأنفسهم يخدعهم نعيم الدنيا كقارون وصاحب الجنتين وغيرهما. كيف أتعامل مع أناس كهؤلاء؟ اجعل كتاب الله دليلك ومرشدك، ثم استفتي قلبك. في سلامة الله يا بني، في سلامة الله.